قال تعالى إن بين إليه واتقوه وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الآية تدل على أن من ترك الصلاة مشرك. وما مدى صحة الفتوى المكتوبة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي يقول فيها إن من ترك الصلاة أو أخرها عن وقتها لأنه كان يشارك في البلد يكون مشرك بدون حتى بلد الله؟ الله جل وعلا من الغضب وبيلا ويعني استعمل مقبول هذا التعزيز من التفرق بالدين وأن نكون ننزع إلى مذهب آخر غير ما شرع الله لعباده، بل واجب الاجتماع على ما شرع الله جل وعلا والتقيد بشرع على جميع من شرع ومن حرابها وعزمها يجب أن يتقيد بشرع ويجب أن يجمع عليه قال يتفرع فلا تفرق المشركون. ولا شك أن ترك الصلاة لهم لا تفرق، فإذا ترك الصلاة فقد فرق الجماعة، فرق جماعة المسلمين وصار في شرك وهم في شرك. ولهذا قال جمع من العلم ومريع الأصحاب رضي الله عنهم أنه كافر نسأل الله عنه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق وقيل رحمه الله عليه لم يكن أصحاب الجماعة شيئا تتركه إلا الصلاة. وثبت في هذا عليه أنه قال الحاكم بينه وبينهم الصلاة ومن فعل فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر يجب ترك الصلاة، فتقوى عند الحقيقة إن الكفر أكبر نسأل الله عنه. وأما شيخ ولا عبد الله رحمه الله كان ما أذكر ذكر مذكورا لكن ما يكفي في حياته وفي دعواه يكون في من ترك الصلاة من أخرها عن وقتها عمدا حتى خرج الوقت، من أخر الفجر إلى أن تطلع الشمس أو أخر العصر حتى تغيب الشمس أو أخر العشاء حتى يطلع الفجر كفر نسأل الله إذا كان عمدا. أما إذا كان نسيان أو النوم هذا عليه الإظهار والمبالغة. أما إذا تعمد ترك الصلاة هذا كفر أكبر عند جمع العلم استدلوا عليه بأن الحديث الصحيح في جمعه. وقال أكثر من العلم إنه كفر دون كفر، وأن عاصي المعاصي أكبر من الزنا وأكبر من الزواج وأكبر من العقوق، ولكنه كفر دون كفر ليس كفرا أكبر. والصحيح أنه كفر أكبر نسأل الله العافية. نعم. قال الصامي الجيش قال ابو بكر فقال لي جاي ولا بلد؟